الصابرين ومن تبعهم ما بعده. اللهم لا سهل إلا ما يسرت وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا بعون الله وصدقيته وصدقه وجوده وكرمه. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الفريضة للإمام العلم القدس الجرجاني رحمه الله تعالى. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى وهي القدم بذات العلم والبقاء قيامه بنفسه مستصوغة. فالفعل والتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. هذا ما يعتقده السادة أهل السنة والجماعة العشائرة والماتريدية وهم جمهور المسلمين. أنهم يعتقدون أن الفعل والتأثير ليس إلا لله الواحد القهار جل وعلا. يلا الفعل والتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى هو الفاعل بمعنى خالق للأفعال. خالق العبد وخالق أفعال العبد الاختيارية. والله سبحانه وتعالى هو اللي بيفعل وهو اللي بيأثر. الفعل هو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود، والتأثير كون شيء موجود يؤثر في موجود آخر، بمعنى أن العين دي الله خلقها لكن ما بتشوف فيه، ربنا هو اللي بيخلق لها الشوف. الشوف ده تأثير. الأذن دي الله خلقها لكن ما بتسمع بذاتها، ربنا هو اللي بيخلق لها السمع أو الاستماع. يلا اللسان ربنا خلقه لكن ما بيدوب بذاته، ربنا هو اللي بيخلق له الذوق. الذوق ده هو شنو؟ هو التأثير. هل فهمنا؟ يعني إذن الفعل كله الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، فاعل لكل شيء. يبين إن احنا قلنا في بداية الدرس في بداية الكتاب أي حاجة تكتب كتاب التوحيد في شنو؟ بيزول آخر شنو؟ بيزول آخر بينفيها. يعني التوحيد برمته من أول لآخر، أي حاجة تثبتها بيزول عكسها، فلا بد أن تعرف. وليس العلم أنك تعرف أنها هي ثابتة فقط، العلم تعرف أنها ثابتة والجقول ما ثابتة حجة شنو عشان تجعل الحجة بتاعته ليست بحجة. ده هو العلم. يلوغ علينا. يعني نحن عندنا أن ربنا سبحانه وتعالى عنده وحدانية الذات وحدانية الصفات وحدانية الأفعال. هنا بيقصد الفعل أنا ربنا عنده وحدانية الأفعال، هو اللي يفعل وراه. النظر المطر ده هسه الآن هو، والصوت اللي انت سامعه من السقف ده هو، والصوت اللي انت سامعينه ربنا خلقه هو. كل فعل ربنا خلقه. تبا المخالفين لنا في الكلام ده المعتزلة يقول شنو؟ الفعل واحد من اثنين، يا يكون شين يا يكون سمع. قال الفعل كان شين ها ما يقال أنه الله خلقه، لأنه الله ما بيخلق الشيء الكعب، لكن كان سمي الله خلقه. وسلم يتريس شوية كلامكم ده ما بيودي، لأنه شنو؟ أنه في اثنين فاعل، الله بيخلق والأبد بيخلق. وكما شئنا لذلك ما نقبل التوحيد يا أولاد الشيخ، الله يخلق والأبد يخلق. كيف تحس أبد لا تخلق شنو؟ ما في حاجة لا تخلق، السبب بتمارس وربنا بيخلق. أصغر شنو ده ممكن تفتح والصوت ما يطلع، وعينك ده ممكن تمدده وما يشوف، وأذنك ده قاعدة وممكن ما تسمع، ولسانك ده يخط له الملح والسكر ما يذوق. فكده شنو؟ ما قاعدة تفعل بنفسها، ربنا سبحانه وتعالى هو الخلق وهو الخلق التأثير بتاعه. كلامكم بأنه العبد ده ما بينسب له الفعل، ربنا ما بينسب له الفعل الكعب، بل إنما ينسب له الفعل الكويس. قلنا لكم يلزم من كلامكم أن يكون أو أن تكون الكائنات دي على اثنين، كائنات الله خلقها وكائنات دفع الله خلقها. كيف الله خلق ودفع الله خلق؟ ده هل ينافي التوحيد ولا يثبت التوحيد؟ لأن التوحيد معناه أنه الخالق يكون كم، وبي لازم كلامهم أن الخالق ليس بشنو بواحد، دي إشكالية وقع علينا ده. يلا قال يا أخي عندنا أدلة من القرآن هي اللي بتدل على أنه الفعل الكويس الله خلقه والفعل الما كويس الله ما خلقه. وين قالوا ربنا قال شنو؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ها قال كيف؟ حسنة أي شغل كويس قال من الله، وسيئة من نفسك. ما جواب كل سنة عجبناهم. قلنا لهم هنا قدام الآية قال شنو؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون. يلا كده سيدا الحسنة والسيئة كل صادرات من الله، أقول نفهم الحسنة يا شيخ، لكن في حاجة اسمها الأدب مع الله، كان حاجة سمها تنسبها لله، كان حاجة شينة تنسبها لنفسك. أقول هاي شغل والله الله سماه والحمد لله، كده الله جابه الحمد لله، ما كركونا دايرين والله جابه، هاي الخريف دايرين والله جابه الحمد لله، ذل دار العافية الحمد لله الله جاب له العافية كده سيدا. لكن بنقول ما بنقول الله جاب له المرض، ما بنقول الله جاب الجفاف تعجبا، مش عشان هو ما خلقه، خلقه عشان هو ما دام ما خلقه أصل ينصب إليه، لكن شنو تعجبا مع الله الكعب ننسبه لنفسنا والشيء ننسبه لشنو؟ الكعب ننسبه لنفسه والسمح ننسبه لله عز وجل. وما قلنا له شنو؟ أخذنا من القرآن وتعدبنا بأدب القرآن وأخذنا بعقيدة الأنبياء الواردة في القرآن. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال الذي خلقني، لا من خلق شنو؟ بحاجة صمحة تقتضي التمدد. قال الذي خلقني فهو يهدين، الله خلقني يهدينه، والذي هو يطعمني ويسقين. شوف الإطعام والسق الشاي نصر إلى الله. قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، كيف المرض الخلق لأمنه، لكن ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت كم مرضت عنه. كيف جبال معلومة قال ها الذي خلقني ما نسب لغير الله، ما اكتب إلا لله، والهداية ما نسب إلا لله، والمرض ضر بيخلق من أخوان، إذن الله عز وجل. لكن قال وإذا مرضت، ما قال فإذا وإذا أمرضني وهو الشيء. وقصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع سيدنا الخضر ها قال شنو؟ أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر، قال فأردت أن أعيبها، أردت تقديرها شنو؟ يلا هناك فأراد شنو؟ ربك أن يبلغ أشدهما، هناك يقتضي التمدد، قال أراد ربك، وهنا قال أردت. كده يا هو زيدا في منها تغيير الأهل السنة والجماعة. أي فعل حصل في الكون ده الله خلقه، لكن كان الفعل سمع ننسبه لابنه، وكان شيء ننسبه لابنه لنفسنا وللشيطان، مش عشان الله ما خلقه، عشان شنو؟ تعذب مع الله عز وجل في العقيدة. قال فالفعل شايف، فالتأثير ليس إلا للواحد القهار، هو الواحد وقاهر العباد كلهم، القاهر معنا المسيطر العند الحكم، شايف جل وعلا، الموصوف بصفة الجلال والموصوف بصفة العلود أو معنى جل وعلا. فهمنا يا شيخ؟ طيب هنا تتفرع عن المسألة مسائل كثيرة. عرفنا مذهب المعتزلة أن العبد بيخلق، طيب كذلك ألزمنا اسمه لازم المذهب كل من يقول إن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام يجوز في حياته لكن بعد وفاته لا يجوز، مذهب ده مذهب من يكون؟ قال المعتزلة، لأنه جعل أن المتوسل به هو الذي شنو يفعل، عشان كده هو محتاج لحياته عشان شنو يدعو. ونحن بنقول لا لا لا لا، نحن بنسأل الله سبحانه وتعالى عشان حرمته، عشان جاهه، عشان بردته، وحرمته وجاهه أو بردته موجودة في حياته ومتين. إذن مكانة الأنبياء ما بتنقص بالموت، وولاية الولي ما بتنقص بالموت، ربنا بيديكم علشانهم هم حيين، بيديكم علشانهم هم ميتين. والمتوسل بيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الأعمى ذاته في آخر قال فما كان لك من حاجة فافعل مثله. كل الدجال عندنا الوهابية في أن شنو لا يجوز إلا بالحي لا يجوز، الحديث ذاته بتاع الأعمى، خدوا بالكم في آخر قال هنا كان عندك حاجة تسوي زي ده، عشان كده أهل العلم شالوا الحديث خطوا في أتباب يا شيخ، جابوه في كتاب الدعوات. يعني ورد من جملة الأدعية اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هم يقولون لك هذا نزل والروى الحديث ذاته أجل من راه الإمام الترمذي خاطئ في كتاب الدعوات. يلا ثاني جنوء الأئمة، الإمام الجزري، الإمام الشوكاني خاطئ في، والإمام النووي الأذكار خاطئ في باب صلاتياته الحاجة، كان عندك حاجة تصلي ركعتين وتدعو، هل يبقى خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عام؟ النبي قال فما كان لك من حاجة تفضع مثلها، يبقى هذا هو البيت. عشان كده أنه أي زول يجعل التوسل بالحي جائز بالميت ما جائز، مذهب ومذهب من يغنى معتزلة هو لا يدري. كذلك من يقول إن والدي النبي عليه الصلاة والسلام ما ناجين، يقول له ليه ما ناجين؟ يقول لأنه ما كانوا في زمن الإشراك، و النصوص دلت على أن الناس في زمن الإشراك أنهم مشركين. يا أخي النصوص دلت على أن الناس اللي كانوا في الفترة أنه ناجين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما يكون الناس عندهم حجة بعد بعثة الرسل. كان الله ما بعث الرسل الناس عندهم حجة ولا ما عندهم؟ عندهم هجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. طيب اللي بيقول لا لا رسول الله بعثه ولا ما بعثه معناه أهل الفترة معذبين، تعرف أنه الرأي ده رأي من يا شيخ معتزلة، لا بد أن تفهم تفهم في مذهب ما بتفهم ما فهم مذهب على سنة. مبدأ المعتزلة شنو يا أخوانا؟ قالوا الله رسل الرسل ولا ما رسلهم اللي يكفي ده اسمه شنو ده أغلى، قال الأغلى بس براه يكفي أنه نعرف أنه الله فيه والله عنده أسماء الله عنده صفات. نقول لهم لو كان الكلام كذلك لما ورث وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. العقل بيفهم أشياء لكن ما يقدر يرتقي إلى من يفهم الشين فاهمين ناس الشريعة. الأول بيصعد لحدين بيفهم على أنه الكون ده كون الشمس تشرق بيجاي وتغرب بيجاي شغل ده فيه وراه متدبر، وكون الخريف بيجي كل سنة في أوقات معينة برضو ده وراه متدبر، وكون المطر لا من ينزل كما قال الله سبحانه وتعالى بقدر ربنا جارش مياه وانا مقدار هي يروي لكم الوسط تزرعون مقدار ثاني بالله تزرعوا ثاني يديكم كده ده كله بقدر. ما كان المثل أنت تكون لحظة واحدة من الطوال حتى الآن اللي تبدأ كلها غير كلكم مطلوب. يلا ده بوراء مدبر كون الإنسان لذاته الحيكل البودن بتاعه ده مركبين لكم مصممين تاكل بيجا تتنفس بيجا تتكلم بيجا وغير ذلك ده كله في أنفسكم أفلا تبصرون ده كله يدل على أنه المدبر. لكن كون العقل يفكر إلى أن المدبر ده اسمه الله واسمه واحد واسمه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد ما عنده أهل ما عنده قبيلة ما عنده وزير ما عنده خفير ما وهو هو هو هو ما في كان الأبل الأبل عنده محتة معين أسيم العين عنده اسمه محتة معين لكن العقل ما كل شيء. الاعتماد على العقل مرة واحدة ده مذهب بتاع شنيع أخوانا المبتدعة ورد العقل مرة واحدة مذهب بتاع المبتدعة. لكن في باب شنو إن في ذلك الآيات قوم يعقلون ويتفكرون إن معنى الشيخ إذا معناه معتقد على السنة والجماعة والفعل يعني الفعل الذي يحصل في الكون كله أي فعل حصل في الكون ده الله هو اللي خلق الفعل خلق الفعل مستوى الفعل في فرق بين مستوى الفعل وخلق الفعل سوى ليس التسوي كبني آدم كونك تشيل سكين تتعب الزوج كونك تشيل على تهدم المسجد كونك تقوم تشرب الخمرة الفعل ده أنت اللي فعلته وأي حاجة فعلتها عند حاجة واحدة من الاثنين يا كسب يا استفاد سامعين يا شيخ أي فعل فعلته يا شنو يا كسب يا استفاد أنت بتفعله والله بيخلقه من الله الخلق ومن العبد شنو يا كسب يا استفاد أي حاجة في الدنيا هسي ها يا ترى بيها دي مني الكسب ها ومن الله سبحانه وتعالى الخلق والإيجاد بس لا من تشيل ها جنيه واحد تدي صدقة للمسكين ده فعل بتاعك الله خلق الفعل وانت باشرت ها هذا الفعل مباشرتك له اسمه شنو اسمه الكسب ها والله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الفعل الله قال والله خلقكم وما تعملون ما موصولة يعني الله خلقكم خلق العمل اللي تعملوه يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق عملنا خالق العباد وخالق أعمالهم كما قال ابن أبي زيد الغيرواني في الرسالة. طيب إذن الكسب والاكتساب الكسب أي حاجة بتلقى بوراها الأجر أو جايز تعملها مباح باسم كسب أما الاكتساب هو شنو الشيء اللي بتعمله يكتب عليك الإثم. يلا الثاني آية للكون ده ما تلتفي الثاني أي حاجة حصلت في الكون ده ها صدرت من منه من اللي أنا اسمها كسب أو إما اسمها جنو يعني إبت يا كسب يا اكتساب ومن الله الخلق والإيجاد بس خلاص. ثاني آية ما في فعل إلا لله الواحد القهار جل وعلا عرفنا كلمة جل جاي من كلمة جليل وعلى جاي من العلو وعلو الله عز وجل شنو قلنا يعني علو معنوي قدرتنا ما عندها تعسير عندنا قدرة حادثة ربنا سبحانه وتعالى خلق علينا ها ويلا قدرتنا بتندرج يعني مطاوئة لقدرة الله سبحانه وتعالى. البيت البعض قال شنو قال ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. نحن هنا أثبتنا على أن الفعل والتأثير كله شنو لله. تنزول كان قال بالطبع بالطبيعة أو بالعلة قالوا ده كفر عند أهل الملة بتاعة الإسلام. الطبع شنو طبيعيا كان الجو بارد الحديد ده يبقى شنو كان سخن الحديد ده يبقى شنو الشيء طبيعيا كان خطه في النار شنو كان طول يفور كده زي ده وطبيعيا انك انت كان اكلت شنو تشبع وكان شربت شنو تروى يلا كان ضربت الشيء يشعر بعلم اسمه شنو اخونا في الطبيعة يلا قال لا لا لا لا الطبيعة ما في حسنا قبل ما قلنا رد للمعتزلة وقلنا شيلنا المذهب بتاع المعتزلة هنا دارج لنا المذهب بتاع الطبائعين اللي عندهم شنو؟ أن السبيئة هي الفاعلة. في ناس عادين قاعدين يعبدوا أهل ما قاعدين يعبدوا الله سبحانه وتعالى. تبعيون تبعيون ديل هم بيعبدوا الطبيعة. الطبيعة دي يقول الفلك في السماء ده يا هو المبرمج الشغلانة. يعني البرمجة بتجي عبر الفلك بتاع الشمس والنهار وكذا والسماء والشير وغير ذلك هم بيعبدوه. عالم علمي دي عبادة له. لا شافوا ولا شموا ولا داقوا ولا لمسوا كده ساكت في الوحب. ويا ترى رسول قال لهم عنه شنو يا اخوانا في الفلك هو المدبر وهو اللي وراهم الفلك ولا وراهم شنو ما في دين اسمهم الطبيعيون اللي بينسبوا الفعل لشنو يا اخوانا بتاثير الطبع. ايوه يعني تقول الشيء كان قلت بياثر بطبعه معناه هذا كفر او بيأثر بعله. نجيب قلنا فالفعل والتأثير ليس الا لله الواحد القهار جل وعلا. العله هي شنو؟ قالوا كان حركت الاصبع الخاتم يتحرك، كان حركت الحديد ده السقف يتحرك، وعليك كان دقيت هنا في الزنك ده شنو الصوت هنا يسمع لنا ده اسمه شنو يا اخوانا؟ العله في حركه السقف تحريك الحديد، والعلة في تحريك الخاتم تحريك شنو العصب، والعلة في الشبع أكل الطعام، والعلة في الري شرب الموية. يبقى ده شنو يا أخوانا؟ ده اتنسبت الفعل لعلة. علة معناها سبب، علة معناها سبب، يعني معناها نسبت الفعل شنو لسبب. سبب ما بيسوي والسبيع ما بيسوي، هل بيسوي منه؟ الله سبحانه وتعالى ده هو السبيع. يلا وقع علينا. أيوة طيب السبب ما بيسوي ما بيسوي والطبيعة ما بيسوي ما بيسوي. طيب حتى إني لحم دار أنا أجده قالت أنا خدت جنب المطبخ بينتبه لا ما بينتبه إلا نسوي له إلا بعد ما نشيله نخطه في النار سواء كان عبر الحلة أو الساج أو مباشرة بعد ذلك ينجب. طيب يبدأ ها السبب النار ما هي السبب ما سوت؟ لا لا لا، من خطه في النار خطته في النار بشني أخوانا سبب. الله بيخلق النضج ينجب عند الخطة، مش الخط مش النار هي اللي فعلت. لا من تأكل عند الأكل الله بيخلق الشبع، مش أن الأكل هو اللي جاب الشبع. لا من تشرب عند الشراب الله بيخلق شنو الري كده هو الريق. يلا فهمت ولا ما فهمت؟ يعني فرق بين الشيء يصنع بنفسه وبين الشيء الله بيخلص إنه سواء وعظيم معنا. السبب هو اللي بيسوي، الطبيعة هي اللي بيسوي. أيوة إلا العلة بس اللي بيسوي. إذن السبب ما بيسوي والطبيعة ما بيسوي والعلة ما بيسوي، لكن الله سبحانه وتعالى بيخلق شنو عندها لا بها لا هي تخلق. الله يخلق شنو عندها، يعني عندما النار تتعجج ربنا بيخلق السخانة، عندما الأكل يحصل ربنا بيخلق الشبع، عندما الضرر يحصل ربنا بيخلق الصوت. يلا وقع عليه. يعني بيخلق شنو عندها لكن مش بها. وقع عليك عندها لكن ما شنو ما بها. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى عندها ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو؟ لا من تجي ربنا بيجعلها السبب. كون مخلوق من المخلوقات ده شيء دائما لكم يا اخوانا، كون مخلوق من المخلوقات السبب ما معناه انه كان جعله سبب جعله خالق مع الله ولا فاعل مع الله. لا لا لا، لانه السبب ربنا بيخلق شنو عنده ولا يخلق الله عز وجل شنو فيه. يلا فهمنا ولا فهم؟ يعني كان الله جعل مخلوق من المخلوقات سبب، وظل يعتقد أن المخلوق ده سبب إيمان ولا كفر. هل خلى هسه المطر ما بينزل عليكم شنو؟ السقف. يلا عندما رب عند السقف ربنا خلق الوقاية من كون المطر يصل لكم، لكن مش السقف هو اللي شنو منعكم. كان الله يجعل شنو يا اخوانا بالسقف والمطر شنو يا اخوانا يبقى ويصل لكم. وعليك انا إذا جعل المخلوق سبب في نهاية الله إيمان ولا كفر جلديها المسألة ذاتها بتاعة شنو بتاعة التوسل وبتاعة التبرك اللي بيتحدث عنها أهل البطالة اللي بيجعلوا أن شنو لما نجعل الشي سبب يقوم يجعلوه شنو أن نجعلوه فائل مع الله فكيف حكم الكلام ده كويس الشكل جعله سبب جعله فائل مع الله هل الشريعة ذكرت أسباب ونسبت الأفعال للأسباب ولا ما فعلت الشريعة فعلت ذكرت أسباب ونسبت الفعل للسبب بنسبة شنو يقولنا مجازية لفظية وليست نسبة شنو حقيقية كيف القرآن ينسب الشيء وبيقصد أنه شنو يقولنا ربنا خلق عند الشيء ما بالشيء ولا خلق الشدة جوا الشيء بل الله خلق براه الفائد المختار ربنا لما قال شنو قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم منه الله قال بيوفيكم قال بياخذ روحكم بيقبض أرواحكم ملك الموت بعد ربنا قال شنو الله يتوفى الأموت حين موتها وقال شنو يحيي ويميت ألا نسب التوفي إلى الملك ونسبه إلى ذات العلية القرآن التالي بالقرآن يلا ألكني وكل شيء القرآن فما معنى ذلك أنه ملك الموت سبب في شنو في قبض الروح لكن ما هو اللي هو شنو بياخذ الروح عشان كده الله لما نسب له الفعل عشان إنت سبب كون السبب ممكن ينسب له الفعل لكن ما في اعتقاد بأنه أن نسب له من حيث السببية أنه هو الفاعل هل وقع علينا؟ ها. وكون القرآن قال الله يحيي ويميت الذي خلق الموت والحياة كده وبيده ملكوت كل شيء يلا ده بيدل على أن الله سبحانه وتعالى شنو الإحياء والإماتة عنده حقيقة وعند ملك الموت وعند أعوانه أعوان ملك الموت اللي بيحضر للعملية توفته رسلنا وهم لا يفرطون نسبة ما له إذا نسبة الفعل إلى خير فاعله الحقيقي مع اعتقاد أن الفاعل هو صاحب الفعل الحقيقي إيمان وليس كفر كل الدجال عاملين أهل البطالة بأنه كده كفر كده إشراك لسه ما عندهم طايب ذاته لا من يفهم النصوص الشرعية لأنه شنو جاهلين في رأي بتاع نفر واحد ومنعوهم من كون شنو ما يستعملوا حتى ده الشرع القرآن القرآن نسب الفيل إلى من يجب إلى السبب طيب زول لو يعتقد أن السبب هو الفعل حكم شنو ولو يعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى عند السبب خلق يبقى حكم شنو يلا كده ده هو السبب فهمنا ربنا قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون الله نسبة لذات العلية لنحسنكم نانو لنحسنكم شنو هو داود لتحسنكم شنو هي الدرو الله نسب الفيل لذاته نسب لداود جدا ونسب لابنه بالدرع البيصر شنو منه إذن ربنا لما قال أن الدرع يعمل لكم غاية معنى عند استعمال الدرع ربنا بيخلق شنو يعني ربنا يخلق عندها فكان الدرع شنو سببا ليس المراد أن السبب شنو أخوانا فاعل لكن يجوز من حيث اللسان الشرعي نسبة الفعل إلى السبب مع اعتقاد أنه غير موجد فأقول لك لما قالت تكلم الجماعة يقول شنو الصوفية دي الخرافيين قال الشيخ الفلان الفلاني بدي جنة وهنا غير ذلك إنت خرافي أكثر منهم لهم خرافيين قال منو قال الشيخ الفلاني قال بدي جنة يعني الصوفية عندهم عقيدة بأن الشيخ الفلان الفلاني بيخلق جنة عندهم هل في موجود في الصوفية يعتقد أن الشيخ الفلاني يخلق جنة نين عندنا سيدنا عيسى ذاته ما بيخلق لكن المشكلة شنو إنت عندكم يا أخو عيسى بيخلق ولما وقع عليه زعيمهم سألوه شنو إني أخلق لكم من الطين كحياة الطير معناه شنو إيسا بيخلق قال بيخلق لأنه لا يعرف لا يعرف التفسير، لا يعرف معنى أخلق معناها أصنع، وليس معنى أخلق جميع ظنا ها اللي هو الإيجاد من الأدم إلى الوجود. لله واحد براه، لا لنبي مرسل ولا لملك مغرب، يعني معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق العادات التي يجرى الله سبحانه وتعالى على يد سائر الخلق يبقى رشني أخونا. ربنا هو الذي يخلق الفاعل من هو الله سبحانه وتعالى. إذا لما قالوا فلان بدي الجنة معناه شنو؟ ذول عقيم. الدكتور قال مبتلي أو ذول رشني أخونا، جربنا الأغاغير ذول 40 سنة ما ولدوا غير ذلك، يمي ذول يقول أديني الفاتحة يسلم الله سبحانه وتعالى يليه بكرة يليه ديهما أداه الجنة بمعنى شنو؟ كان سببا في أن يؤتيه الله الجنة. هذا المعنى صحيح ولا ما صحيح؟ إذا ليه بيحرف اللفظ؟ وأما كون نسبة يعود في القرآن إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قراءة ثانية تقرب اسمه ليهب لك غلاما زكيا، الله بك حقيقة ودي مجال، والاثنين تبعيات، ليهب لك هو لأهب لك أنا. لو بتعتقد أن سيدنا جبريل هو اللي بيخلق يبقى الحكم شنو؟ كفر. لو بتعتقد أن الله هو اللي بيخلق ويدي التمؤمن. إذن الله نصب الفيل لسيدنا جبريل، والقرآن ما ذكر لنا ذلك عشان نعتقد أن جبريل هو اللي بدي الجنة بمعنى بيخلق، بدي الجنة بمعنى سبب في إعطاء الجنة. سبب وسوى شنو؟ جاءوا المفسرين قالوا نفخ في جيب درعها، من هنا وصلت النفخة إلى قبلها فأحست بالحمل فوضعت بينها رسالة. في كتب التفاسير بين يديك. قال لي ابن كرها كثير يا أخوانا عشان الناس يفهموها. كل الدجال حصل في الساحة دي كلها جنه كلام ده. إذن فالفعل فالتأثير ليس إلا لله الواحد القهار جل وعلا، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. الطبيعة بيسوي ولا ما بيسوي؟ العلة بيسوي ولا ما بيسوي؟ يعني عند السبب ربنا شنو بيوجد المسبب، فاعتقاد أن الشيء سبب إيمان، واعتقاد أنه هو اللي خلق كفر. وما في مؤمن بيعتقد يا أخوانا شنو أنه واحد يخلق بمعنى يوجد من الأدم إلى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ناس بيعرفوا التوحيد أكثر من الناس اللي يقولوا شنو يدعو الناس إلى التوحيد. يلا عرفنا الطبع. طيب يلا ملحوظة وتكملة لهذا الباب، الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري اتكلم قال عن الطبعيين والمجسمة، قال صاحب الطبيعة اللي زول كان بيعبد الطبيعة اللي هو الأخلاق، قال لو قال لا إله إلا الله قال لا يكفي في إيمانه. ما الكلام ده كويس يا فتح الباري؟ قال لو قال لا إله إلا الله جنو. لأنه الإله عنده شنو أخونا؟ الإله شنو؟ الطبيعة هالإله بتاعه. يعني قال لا إله ما في إله إلا شنو الفلك بتاعه؟ هالإله بتاعه. قال إلا يقرنا بحاجة تدل على أنه يفصل شنو؟ الإله الواحد القائل المختار الله سبحانه وتعالى. وعليك الشغلانة دي؟ يلا جاب عن الحليمي نقل ده فتح الباري. أنه زول اللي هو شنو برضه؟ قال المجسم المعتقد الأخيرة بتاعت السيدين قال كلمة لا إله إلا الله قال لا تكفره. ليش نوه؟ لأنه عنده الإله شنو أخوانا؟ قال زي أخيرة اليهود الإله عنده شنو؟ رجل وجسم وإلى آخر الأشياء الموجودة في الجسم. فكده شنو؟ إلا يقولنا ما يدل على أنه شنو؟ ليس شيء. وصل البصير بن حجر البصراني في فتح الباري كتاب البخاري. الإمام النووي في كتابه الروضة روضة الطالبين دي آخر محطة عند المفتين والقضاء، لا بد أن الناس يختموا هذا الكتاب. الروضة الإمام النووي قال شنو؟ قال واحد كان قال لا إله إلا الذي ساكن السماء قال لا يستحي إيمانه، ما بيخش الدين، ما بيخش الإسلام. دوين في روضة في الطالبين ذاته قال لا إله إلا شنو ساكن في السماء قال شنو؟ قال ليس بمسلم، لسه ما دخل. وعليك لما وقال لك يلا جريدة عشان تفهم كده، ومن يقول بالطبع او بالعلة فذاك هو عند اهل الملة من على الاسلام والاسلام. ومن يقول في ناس ما قالوا بالطبع وما قالوا بالعلة لكن قالوا بحاجة اخف من ده لكن برا كعبة، قال ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. ايوه قال الواحد كان قال لم يقل ومن يقول بالقوة المدعاة فذاك بدعيون فلا تلتفتي. يلا في نقطة هنا فاتت علينا بيان بتاع الطبيعة ومن يقول بالطبيعة وكذا إلى غير ذلك في الحشة دي كان ذكرها الشراء المرضة علمنا ذي بلم حتى تكون يعني يلا هكذا يلا طيب يلا يقول ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. أيوه الكلام يعود في البيت الجايدة. نعم الثاني قلنا ما قال بالطبع ولا بالعلة لكن قال أنه الله بيخلق بقوة أودأ في السبب أو أودأ في الآلة. نقول النار بتحرك بنفسها هل في أثر شنو عند النار ربنا يخلق شنو النضج وإلا الأثر ربنا يخلق شنو الشباب. ناس آخرين قالوا الله سبحانه وتعالى خلق في النار قوة بتحرك وخلق في السكين قوة أتنسل بتفتاهي. قالوا لا ذا التجديد عين تصل إلى البدء جانب المذهب بتاعنا السنة والجماعة. قولك أخف من قول ليلك لكننا مرة جمال القول فيه رائحة شعبة لأنك أنه شنو أنه ربنا خلق القدرة بتاعته خلق القدرة في شنو في المخلوق لمن خلق القدرة في المخلوق المخلوق بعدها فعل نسيب حتى الآن نسب الفعل منه لعله ولا للقدرة اللي الله خلقها في السكين ولا للقدرة اللي الله خلقها في النار ولا للقدرة اللي الله خلقها في الحديد لا من شال الثقيل ولا للقدرة اللي الله خلقها في شنو في البنيان لا من شال العمارات المرضوفة وغاليه. جب هنا شنو الكلام فوقه نسبة الكلام إلى غير الله عز وجل ما فوقه يعني شنو ريحة بتاعة الإيمان وما فيه قوة عشان تتذال. ومن يقول بالقوة المودعة كم قلت الله أودع بمعنى خدته دو السكين قوة خدة دو النار قوة خدة دو الحديد قوة عشان يجيب خدة دو الخشب قوة فلسه ما تعرف لكن شنو برضه مبتدع. أيوة شايف بيقول شنو بيقول يعني ولا إلا ولا واسطة قوة أودعت فيها ده كل ما فيه فالتعثير بواسطة القوة. قالوا شنو بعيد الشارح المسألة هذه الدار أقولها لكم الشارح قال شنو فإن قلت إن بعد أهل السنة قال بالتأثير بواسطة القوة جماعة من بعد من أهل السنة الجماعة قالوا إيه بالتأثير بواسطة القوة بواسطة القوة يحصل شنو يعني إن بعد أهل السنة والجماعة قالوا معناه أنه يحصل التأثير بقوة الله خلق وأودع في الشيء. وقال رجعه الإمام الغزالي والإمام السبكي كما نقله السيوطي فكيف يكون القائل به بدعيا وفي كفره قولان. قال كم قلت الكلام ده ياهو أن القول بالقوة المودعة ما جايب والكلام ده منصوب للسبكي ومنصوب للغزالي والسيوطي نقله عنه. قال الجواب أنه أجابنا قلت معنى القول بالتأثير بالقوة عند بعض أئمتنا أن الله تعالى هو المؤثر والفاعل بسبب تلك القوة التي خلقها الله تعالى في تلك الأشياء فالتأثير عنده لله وحده. الكلام الذي يصدرنا ناس الغزالي بمعنى أن الفعل قال فالتأثير عنده لله وحده فالتأثير عنده لله وحده عنده لك معناته أن شنو الأشياء دي بتأثر بقوة خلقها الله فيه. فهمنا الفرق بين مذهب الغزالي والسبكي وبين المذهب بتاع المبتدعة اللي هم قالوا شنو أن ربنا خلق القوة في المخلوق ذاته ده معنى التأثير بشنو بقوة مخلوقة وده التأثير عندهم شنو ده الله مثل الفريق خلاص عرفنا. ومن يقول ما بالقوة المودعة فذاك بدعيون نلتفت لكلام ولا ما نلتفت قال فلا تلتفت أمشي أنا خلاص. ها قال لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم. الصفات السلبية دي ذكرناها قلنا قال ربنا سبحانه وتعالى لو ما موصوف بها لزم حدوثه. ما موصوف الصفات السلبية ذكرناها دي يلزم منه أن يكون حادث. قال وكونه حادث ده محال ما يؤدي إلى المحال محال. يلا قال عبد عديد فاستقم مش عديد لكن تعرف الصواب من الخطأ. يلا كلام بيذكر الشارع عشان احنا لابد ان نفهم. هناك لما قال خمسة السلبية الصفات اللي نحس هنا في التقسيم بتاعنا ده الماشين عليه وده منقسم لخمس ما بتبقى اربع يا تبقى ده اربع. طيب من وين جات الجسم؟ من وين الجسم جات؟ الشارح بيقول لك انه الصفه ذاتها الصفه دي هواء مجموع كون من الصفات اللي قلنا قسمنا لاربعه كيمان. قال مدلول الصفه اما ان يكون موجودا او لا. مش مدلول هي الصفه مع دال. دال تحت شنو؟ مدلول. مدلول الصفه بمعنى اشي بدل عليه الصفه. قال اما ان يكون شنو؟ موجودا وإما لا. قال كان بقى لا ما كان بقى مدلولة موجود بتدي حكم. كان بقى مدلولة عدم بتدي حكم. قال كان بقى مدلولة عدم. مدلولة الصفة كان بقى عدم. قال ليها السلبية. الصفات السلبية كلها مدلولة عدم. والثاني كمان قال بقى مدلولة موجود. إما أن يكون الموجود ده كان بيقى مدلولة موجود. يلا يا يكون موجود كان بيقى مدلولة موجود. قال هي المعاني. أو لا كان بيقى مدلولة الثانية كمان شنو؟ ها ما ظاهر. قال يا يكون دل على معنى في نفسه أو معنى في نفسه. كان دل على معنى في نفسه ديها النفسية. في غيره ديها شنو؟ المعنوية. خلاص يا رب فهمنا الكلام ده ما ورد علينا. مدلول الصفة يا يكون موجود يا يكون عدم. كم بقى عدم؟ دي السلبيات. دي السلبية كم؟ وخمسة دي شنو؟ نموذج. بمعنى شنو؟ ليس بجسم ليس بجوهر ليس بكذا ليس الأشياء المتلبية كلها من باب الصفات شنو؟ السلبية. لا ولد له لا زوجة له ولا صاحب له ولا وزير له ولا ولا ولا ده كل من بعض الصفات السلبية. لكن دي أمهات قلنا دي كان والباقي ماله أخواتها أو إن والباقي أخواتها أو زننت والباقي أخواتها. يلا لا مدلول السلبية موجود ولا عدم؟ عدم. ما معنى مدلول عدم؟ لأنك إنت كنت في صفة القدرة بتقول القدرة قالوا عنده قدرة والقدرة بتاعته كذا كذا. لو كشف عن الحجاب شنو رأيناها. لكن ما بيقول لك الوحدانية بكشف الحجاب أننا لرأيناها لأنه الشيء اللي دلت عليه شنو يا أخوانا بما نفت الإثنينية ونفت التعدد. عشان كده شنو هي إثبات للوحدة لكن نفت التعدد. عشان كده الشيء دلت عليه شنو صل بمعنى ما في شنو يعني ما عنده وجود بعد النفي. أكبر وظيفة لها شنو أنها تشيب. فهمت ولا لسه؟ أما القدرة هي شنو يا أخوانا الشيء اللي دلت عليه شنو جائز. ده كمان الشيء اللي تنبي عليه شنو؟ ما في. كان بقى الشيء اللي دلت عليه شنو؟ عدم فهي سلبية. أو كمان الشيء اللي دلت عليه شنو؟ وجود. قال ما ديها المعاني. المعاني دي شنو؟ كلها موجودة. عشان كده المعاني يقول لك لو كشف عنا الحجاب دي شنو؟ قال نشوف القدرة، نشوف الإرادة عديد، نشوفها بيننا. والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والحياة. كده زي تشوف. يلا وقع علينا. الثاني قال شنو؟ كان دلت على أنها شنو على الشيء الموجود برضو. إما أن تدل عليه شيء عنده وجود يا في نفسه يا عنده وجود في غيره. كان دلت على شيء عنده وجود في نفسه لكن ما عنده معنى زائد. دي الصفة هذه النفسية. النفسية دلت على نفس الله لكن ما حامل معنى شنو قارب. لو عنده معنى زائد بتبقى زي القدرة والإرادة. الآن القدرة والإرادة عنده معنى زائد لكن النفسية ما له ما عنده معنى زائد على الذات. هي شنو بس نهايتها عنا شنو هو موجود والوجود هو أين الموجود. أو معنى كما جنيا غنى دلت الصفة على معنى جنو في غيرها تبقى لكن جنو. لكن ما عنده وجود ماله ما عنده وجود في الظاهر بالمعنوية تفيد شنو الصفات بتاعت المعاني ثبوتية والصفات بتاعت المعنوية وجودية وجودة في الذهن ما عنده وجود في الخارج والصفات بتاعت المعاني عندها ثبوت في الذهن وفي الخارج يلا فهمنا ولا ما فهمنا هنفهمها إن شاء الله حبة حبة طيب قال الصفات بتاعت التلبيه كلها لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه إنما سعدان الصفات بتاعت التلبيه ها يلا تعالوا كل الخير وحدانية صفات وصفات العلية يلا ربنا سبحانه وتعالى لو ما متصف بها شنو كان يبقى شنو يلزم من الحدوث عدتنا القدم وعدتنا الوحدانية ها وعدتنا البغاء يبقى سيدي كما موجود شنو يا أخوانا ما يبقى يلزم حدوثه وحدوث شنو قال محال قال فاستغنى ليه بقى محال قال لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي لأن ربنا سبحانه وتعالى تنقلنا أنه ما مصيب بالصفات دي ده بيؤدي يا أخوانا شنو يا أخوانا إلى الدور وإلى التسلسل الدور توقف الشيء على الشيء ده ما بيبقى إلا ده كيف ده كان إذا تحركت أنا بتحرك معك كان يتحرك البدال الفير ولا البيوراء وش متحرك له هنا ده وقف ده بيجي كيف يا هي ده اسمه الدور ده متوقف شنو على ده يعني الصوت ده متوقف على الضربة في ضربة في صوت ما في ضربة ما في صوت ده اسمه شنو اسمه الدور وقع علينا التسلسل ترتيب أمور غير متناهية ده التسلسل ده بوردة ده بوردة كيف معناته يدي يا أخوان استمرار العدد إلى ما لا نهاية وهو محال لأنه يبدي إذا كان أن الله سبحانه وتعالى ما موصوف بصفات السلبية دي معناته يوصف بددها تنبقى يستصف بددها ما يبقى حادث كان بقى حادث يلا بيحتاج لشنو يا أخوانا مهدث مهدث إذا شنو خبر يحتاج لمهدث يلا مهدث وكون يحتاج لمهدث يلا الدور شنو يبقى دا متوقف على ده ده متوقف على ده ده اللي يخلق ده حتى ما ده يخلق ده اللي يخلق ده والتسلسل الخلق ذات الدهر لخالق الخالق ذات الدهر لخالق يبقى إلى ما لا نهاية له الدور محال والتسلسل محال ما يؤدي إلى المحال فهو محال فهمنا يا شيخ طيب الله سبحانه وتعالى ما نات ما ممكن يوصل بشنو بالدور ولا يوصل بشنو بالتسلسل عشان كده قال فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس والرب العلي عندك عزيمة دار تعزم عزم بالبيت ده وهو الله سبحانه وتعالى الجليل الموصول بصفة الجلال والجميل الموصول بصفة الجمال صفة الجمال فينه الحياة القدرة الإرادة والتمجيد اسمها صفة الحياة التوحيد علماء التوحيد بيقسموا الصفات إلى صفات جمالية وصفات جلالية تتقسيم في صفات الأفعال الصفة بتاع شنو مؤتي رافع يلا الكريم يلا وهي تماجد اسمها شنو صفات ذات الجمال شايف القهار الجبار المنتقم اسمها صفات ذات الجلال ربنا هو الجميل وهو الجليل يلا وقع علينا عند صفات الجلال وعند صفات شنو الجمال الاثنين كلهم موجودين كان ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمور كلها استحلت كان جريتها بتنجر كربتها في ترابيس كان حليتها في تحلى ربنا تجلى عليك باسمه شنو الجميل يلا دي صفات الجمال وكربتها في ترابيس كان حليتها في تحلى كان جريتها ما بتجيب ربنا سبحانه وتعالى شنو صفة الجلال يدي جاء ويمنع ذلك كده شنو هو الرافع والخالق هو المؤتي والمانع مؤتي جمال مانع جلال وجمال وجلال كل شنو عنده عدل ظلم في حقه شنو ما في لأن الظلم معناه التصرف في ملك منه وهو كما ما في غيره عنده شنو ملك لا من هو يتصرفه ما في واحد في الوجود من الفرش إلى الأرش عنده حاجة مالكة كلهم حق الله والعبيد الله خلقهم لنا في الدنيا الله ما خلق لنا العبيد إلا عشان تعرف بس أنه أنت عبدك ده أنت ما خلقت ذلك خلقوا لك الله عداك ليه شنو تتصرفه بس ما تتعير عشان هو كان يتصرفه بس ما تتكلم الله خلق لنا العبيد عشان نفهم الحكمة دي يا شيخ كلام ما عجيب سرقول لك التحت لك بس صيروا تسوي له زي ما داير خطة بيجا ولا خطة بيجا أول بيجا جيب لي حدث جيب لي موية كده زي ده وما في ذلك يفعلك خنعبة تدقوا انت ما خلقته لكن الله خلقه وعداك له تبقى الله اللي خلقك وخلقه شنو داير يتصرف هو شنو زي ما داير يتصرف وقع علينا أيوة يقول فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس الطهر والقدس معناه واحد وهو الرب وهو العلي بكلها من أسماء الله عز وجل قال منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفح ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الحلول ومنزه عن الجهة منزه عن الاتصال والانفصال دي ده البيت ده طبعا بيهوي على الأشياء الفوق الصراع بينه وبين المجسمة والمشبهة بيتفق معانا في كلمة الحلول ويختلف معانا في تطبيق الحلول ذاتهم عندهم الحلول ماله كفر نقول لهم ايه تعالوا فسروا لنا ديكم ساعة ساعة كاملة يكفيكم 10 ساعات وفسروا لنا الحلول عرفنا الحلول معناه شنو قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ده وجعل الكوكب بتاع الارض ده حل جواه ولا برا يلا كوكب بتاع الارض ربنا سبحانه وتعالى وضع فوق شنو الغارات بتاعت الدنيا دي يلا وضع جواه شنو غارة بتاعت افريقيا وغارة افريقيا ربنا سبحانه وتعالى شنو حل جواه شنو السودان والسودان حل فوق شنو ولاية سنار ولاية سنار حل فوق شنو محلية السوق محلية السوق حل فوق شنو يا أخوانا حي ابن عوف حي ابن عوف هنا شنو يا أخوانا المسجد تاع المعهد الأسيوطي المسجد تاع المعهد الأسيوطي حلينا فوقه بتاعه الحلول ولا شنو اسمه شنو اسمه حلول الأمكنة في حلول آخر اسمه حلول السريان زي الطوب لما تجيب الطوب الأخضر ولا الطوب الناشف الأحمر ده لما تخط جوا الموية بيشرب ولا ما بيشرب يلا الموية لما تسري جواه شنو محل جواه وبرضه تبقى الله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول ما بيحل في مكان وما بيحل في شيء يسرقه وقع عليك ولا ما وقع عليك لا حلول أمكنة ولا حلول شنو سريان يعني الله ما بيصير في حاجة ولا بيحل في حاجة طيب انتوا موافقين ان يقول هاي حلول ما يصح لكن يقول شنو هاي الصوفية هم حلوليون كيف انهم الصوفية عندهم شنو يا اخي الكون والعبد والرب كله اشياء واحد قلنا لهم هذه دعوة باطلة والصوفية يردونها والفرق بين ما تنسبونه الى الصوفية وبين ما ينسبه الصوفية اليكم نحن الصوفية بنقول القائل بذلك كافر انتهت القضية ولا لسه انتهت يلا نحن بنقول انتم مجسمة قولوا اللي بيقول الله جسم كافر ما يقدر يقوله مجسم ولا ما مجسم كده يا عبد تتضح لك الحقيقة كده يا عبد الشيخ بزارين نجيب حبة كده في الحلول لا المخلوقات كلها من الفرش إلى العرش ما في مخلوق انتم بتعرفوا إلا وحل في داخل المخلوق لو كان الله سبحانه وتعالى حل حلول مكان او حلول سريان لكان ماثل جميع اشياء كان ماثل المخلوقات الثانية المسجد تحل ولا ما حل حل جوا الساحة دي والساحة في الحي والحي في هنا وكده غير ذلك يلا طيب يبقى المخلوق عنده مكان وجعلت لله سبحانه وتعالى طيب اذا يبقى اذا كان جعلت له مكان ما معنى قوله جل وعلا ليس كمثله شيء يعني هو ما في مثله وصفاته برضو ما في مثله لو القرآن بيقصد أنه مثل ذاته يا هو ما في لكن صفاته في مثلها يبقى ما في حاجة ولا ما وقع عليك الله بيقصد شنو ذاته فقط وهل حتى صفاته يعني إذا ذاته معناه ملازمة لصفاته لأنه ما في انفكاك بين الذات وبين الصفات زي ما أنه ليس كمثله شيء وصفاته في مثلها شيء إذا ليس كمثلها شيء إذا صفتنا نحن جمع حلينا ولا ما حلينا طيب وهل هو من صفته يبقى أنه حل في المخلوق كان حل في المخلوق يبقى شنو كان يبقى مثلا ولا ما مثلا كده أو كده يلا واحد. اثنين، صرحت كتب الصوفية على أن الله عز وجل لا يوصف بالحلول، وقالت إن ده كفر وده عقيدة بتاعت النصارى. أحمد المقري، المالكي، الأشعري، الصوفي، الأزهري، صاحب كتاب إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. في الحلقة دي ختمناه تكرارا ومرارا سنوات عديدة. ماذا يقول فيها؟ قال: ولا تفسخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صار، وذاك كالقول بالاتهاد نهلة أهل الزيق والإلحاد. قال الكلام ده واضح بالعربي؟ قال: ولا تفسخ ما تفتلح، ولا تفسخ شنو؟ ما أنا ما تفتلح بمذهب النصارى، مثلا يقول بالحلول شنو؟ مذهب شنو؟ أو من إلى دعوى حلول صار. مذهب النصارى قال في كونه إله مع الله، قال ما تستمعي له. أو من إلى دعوى حلول صار، يقول شنو؟ أنه الله حل في حاجة. قال الزول بيقول الله حل في حاجة، وذاك كالقول بالاجتهاد. زي الزول بيقول الخالق والمخلوق اجتهدا من حاجتين بيقى شنو؟ حاجة واحدة، أو من حاجات كثيرة بيقى شنو؟ حاجة واحدة. قال: مثلة أهل الزيق والإلحاد. مثلة معناها شنو قلنا؟ عقيدة. الملل وشنو؟ نحل جمع نحل، وهي الدعوة وهي العقيدة. قال: دي عقيدة بتاعت أهل الزيق والإلحاد. هنا القرار الكلام ده من درسه في الحلقة دي، يبقى عقيدتنا هو ذاته تكيد مناقضات ومناوشات ما عندها علاقة بالعلم، لا من قريب لا من بعيد. يلا نرجع هناك الإمام عبد الكريم الغشيري في كتابه شنو يا أخوانا؟ إمام الصوفية كتابه اسمه شنو؟ الرسالة الغشيرية. بيّن معتقد الصوفية من ألف لحد ياء، وصرها بأن الصوفية لا يقولون بالحلول قبل 950 سنة. الإمام أبو إسحاق الكلابازي البخاري عنده كتابه اسمه شنو يا شيخ؟ كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، ذكر عقيدة على التصوف وبين على أنهم لا يقولون شنو بالحلول، ولا يقولون بالجهة ولا بالأمكنة. حجة الإسلام الغزالي الناسخ الرسمي باسم الصوفية قال في كتابه قواعد العقائد: وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. القطب الدرديري الذي جمع بين العلم والعمل جاءه بين يدينا يقول لنا: ربنا منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والصفة. الناس اللي بيدرسون يقول لهم أن الصوفية حلولين وغير ذلك ديل من أجهل خلق الله عز وجل، لأنه شنو كانوا قبيل من عندهم لا قروا الكتب، كتب ذات ما قروا كتب الأئمة ذات كله ما قروا، ما تستغرب من كلهم ما قروا. السعودية كانت مقفلة في طالب في الجامعة إلا كتب ابن تيمية ابن القيم، ما تطالع أي كتاب. تأخذون علم كفاية يا شيخ إبراهيم؟ هاي ما مخ كبير يا أخي وما كفاية كيف؟ هذا لما يبرد يتزل من الصحابة علموا كتاب، أو عشرة من الصحابة علموا كتاب، خلاص يبقى ما عندنا حاجة اللي بقيت الصحابة طبعا. ها؟ ما عندنا؟ عندنا؟ ها؟ لخمة ساكت، لخمة ساكت، وأقل من لخمة، لخمة ذاته أخير منا، ها لخمة ساكت. جبال كان عارفين لهم يقولوا الصوفية يقولوا كذا كذا، لما يجي يتقابل مع الصوفية يجي عليهم يعرف القرآن أكثر منه، يعرف السنة أكثر منه، يعرف العقيدة أكثر منه، يستغرب من الكلام اللي كان جبال بيقولوا لي. كل يوم يستغربوا وما بينتهي استغرابهم لحد ما الساعة تطلع الشمس تطلع من مغربها، لأنه ما مقفلين إنه هناك جبال ما بيعرف أي حاجة. الصوفية بيقول لهم شنو؟ أصله خاتم في خانة بتاعت حيوانات، ما يعرف الكلام ده. لكن لما يجي شنو يقابل الصوفية يجي يلقى الكلام شنو؟ خلاف ما كان شنو يقرر له. الشل في كتبه في مكتبته يري يحمله ما يعرف اي حاجه، يقول له الكتاب اللي يدك ده بديك له يا هو ده في يدي، لكن انا ما بديك له من في يدي، بديك له من في يدي ده عشان نوريك هي ميري يحمله عشان راجع تنتهي بقول الكلام يا ابو زيد. يلا فهمني يا شيخ، هل هنا يا هو بنقول بالحلول يا شيخ؟ ما بنقول بالحلول. هب هب هب معناها اخر. لقينا واحد من الصوفيه قال انا بقول بالحلول، هل في الشرع يسمى عقيدة الصوفية؟ لقينا محدث، في محدثين لقيناهم مجسم ولا ما في؟ قطعا ولا ظنا يا شيخ؟ قطعا في فقهاء لقيناهم شنو يا اخوانا؟ مجسمة ها، وكذابين كذبوا على مالك وكذبوا على الشافعي وكذبوا على أبي حنيفة وكذبوا على أحمد وكذبوا على الأوزاعي وفلان وفلان. كتبوا التاريخ أنت وين أنت قاعد؟ تاريخ الإسلام عامل فوق ملايين المجلدات كتبهم. يبقى ده منهج الفقهاء، ده منهج المحدثين، مفسرين كذبة فسقة فجرة ونسبوا الكلام وروايات رووها ونسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام ونسبوها للسلف وروايات موضوعة مكذوبة، بل 14,000 رواية موضوعة في العقيدة بس فقط. يبقى خلاص احنا الحديث منهم الليلة ما بينفعوا طبعا، نطلبهم نديهم شريط نديهم كرد احمر. الاخ مساكت كده شنو يا اخوانا؟ خصومة صوفية ما بحث ما علمي ولا عنده علاقة بعلم ولا شم ريحة العلم. فهمنا ليه ولا لسه يا مولانا؟ ربنا منزه عن شنو؟ عن الحلول. وليه ما بتقولوا بالحلول؟ قلنا الحلول شنو يا اخوانا؟ مذهب النصارى، النصارى عندهم شنو؟ حصل الحلول لا من حصل الاجتهاد. انت لابد تفهم مذهب النصارى ده. بيقولوا شنو؟ الشجره سلع واحد وعندها اقانيم، اقانيم بمعنى فروع. العسل واحد لكن عندها شنو؟ فروع متعدده. بيقولوا الله واحد لكن شنو؟ هم ذاتهم النصارى ذاته بيقولوا الله واحد، اسمها كذا الله واحد، كل واحد ينطقها في نفسه، لكن عندهم شنو؟ عيسى ابن الله ومريم هو العياذ بالله يقول فوق شنو كده اله، سواء كان قالوا ابن الله او اله مع الله. طيب ليه هم قالوا شنو يا اخوانا؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الايه كده بتقول لماها؟ خد بالك، كفر الذين قالوا ان الله، ان الله هو المسيح ابن مريم معناها شنو؟ والمسيح عندهم ما يهود مسيح ده أديل وأمه مريم عندهم. كيف بقى ابن مريم وبعد ذلك قالوا الله؟ ما نقال إنتم شايفين يهود عيسى ده حل فوق ابن مريم الله، هو الله بقى شنو؟ واحد اتهد كده في الأخير ساعة تفعلون. يعني عيسى اللي انتم تشوفونه ما عيسى يا هو شنو؟ يا هو الله ذاته. وقال لك لما قال لك يا شيخ عشان كده الأخيرة تاعت الحلول تبقى إيمان ولا تبقى كفر يا شيخ؟ كفر نمرة كم، لكن الكفر ما خشم به، الكفر دون الكفر زي الإشراك بتاع الرياء وزي الإشراك بتاع الحلف بغير الله، ده كفر جنة دون الكفر نمرة اثنين. ما بتطلع من الملة، ما بيخليك أنك تخش الإسلام جديد، لا تطلق زوجتك، لا تمنع من الميراث. كفر بتعزل بقلب الحلول لرقم كم يا شيخ؟ واحد. يلا طيب، إذا الأخيرة تاعت الحلول أي. طيب إذن الله سبحانه وتعالى لا يحل، لا يحل في ماذا؟ إتو ليه سؤال أنا سألت مبارك حسن عنه، قلت له ما الفرق بين من يقول إن الله سبحانه وتعالى حل في ذات اسمها عيسى بن مريم أو أن الله سبحانه وتعالى حل في مكان من الأمكنة، ما الفرق بينهما؟ قال ما الفرق، قلت له الحمد لله خلاص. ما أعرف، قال الله حل في ذات اسمها عيسى أو اسمها مريم أو اسمها أزير أو اسمها جنو أو أي شخص يقول تعالى الله الله فوقه، يقول أن الله سبحانه وتعالى حل في مكان حكم واحد ولا ما واحد. طيب أنا شو الدائرة أنا فيكم لي عشان تعرفوا أن بيقولوا به والتجسيم والتشبيه منهم جنو ذاتهم، يقولوا أن الله سبحانه وتعالى ما بيحل في مكان ده في خشومهم، لكن في تطبيقهم شنو؟ وين يقولوا شنو؟ يقول في السماء. أيوة يوسف بأنه عنده وزارة يا أخي المعتزلة ما قالوا الله موجود في كل مكان، قال لا لا لا ده معانا بعلمه، أما هو شنو؟ في السماء. طيب في السماء في معناها شنو يا أخو كده؟ ما حل في المخلوقات، يقولوا في السماء لكن ما حل فيها، في السماء لكن شنو؟ ما حل فيها. وإسألوا ما عشان تسمع منهم إنت، قول لهم في السماء، يقول لهم حل فيها؟ بسؤال لي عبد الجليل ولا ما سميته؟ قلت له حل فيها ولا ما حل فيها؟ قال شنو؟ في وما في تناقض ولا توافق؟ في وما في فيها لكن ما فيها تناقض ولا توافق يا شيخ؟ قول له يا اخي كون فيها وما فيها ياخذ تناقض، عشان كده قلنا لكم ارجعوا ورا شوية ابقوا اسمه على المنهج بتاع الأئمة عشان تموتوا أثار الله تلقوا رحمة الله. كنت قلت في الله بتعرفوا أي حاجة؟ إن قلنا في أسماء الله وصفاته نفوت، قلت إن قول المفوت ده قول ابن تيمية بالعرب، الذين يزعمون أنهم متبعون السنة والكتاب من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ده كلامه في موافقة صريح منقوله لسيد معقولي. قال الناس اللي بيقول يفوض في الأسماء والصفات قال شر أقوال أهل البدع والإلحاد والصحابة مفوضة والتابعين مفوضة وإلى غيره مفوضة وهو ذاته فيها وما فيها يا متناجد يا مفوض. كم متناجد ضلال لأنه قول بالظن والصفات قل ليش ندارين فوق الظن طبعا إن الظن لا يغني والصفات حق قل ليه ولا ما حق قل ليش الظن ما بينفع فوقها فيها وما فيها كيف ده ما بتعرف أن أي حاجة يرجع للتفويض قصد أنه إلا يتوب حتى ما يرجع للتفويض إلا ستوب عليه تقسل الوسخ بتاع التجسيم والتجليد بعد أخذ ليه تخش في التفويض عشان فهمني يا شيخ في الحلول اتضحت لنا المسألة بتاعت الحلول معناها شنو يعني ما الفرق بين الحلول في الأمكنة والحلول في شنو في الزواج ولا حلول بتاع شنو الترعيان لأنه متى ما حصل الحلول يصير الشيئين شنو أخونا شيئا واحدا كون الخالق جل وعلا يتحد شنو مع المخلوق وهذا أين الكفر والضلال ما موجود عند المسلمين. يلا منو ده في موافقة صريح منقوله لفهم عقوله بالحرف قال إن قول المفوضة الذين يزعمون أنهم متبعون السنة والكتاب من شر أقوال أهل البدع والإلحاد مفوضة شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يلا فهمنا ولا لسه منزع للحلول بعد قال والجهة قلت الله ما عنده جهة وكيف ما عنده جهة ربنا سبحانه وتعالى قال أمنتم من في السماء وسلم قال ربنا الذي في السماء وقال ما من أهد يدو امرأته إلى فراشه تعب إلا كان الذي في السماء سافتا عليها وربنا سبحانه وتعالى قال تعرج الملائكة والروح إليه وإلى غير ذلك من النصوص وكيف تقول أن الله سبحانه وتعالى شنو ما عنده جهة دار نسمع الجواب من نفسه. أنا عجبت على الكلام السابق الدورة كمان عليكم شيخ عبد اللطيف ليه الله ما عنده جهة المخلوق عنده علم والله عنده علم ماله نحن ما تكلمنا في جانب الاكتساب في كونه بس الصفة زي ما موجودة في المخلوق أم في الخالق برضه فيه المخلوق عنده جهة الله عنده جهة كم قلنا كده حكم عشان يلا انتو حتى الآن دو جهة اعتبارية باعتباركم جدتو كان موجود في الأزل كان قبل زمان ما عنده جهة ذاته قاعدة ما تغيرت المخلوقات حوله هي اللي من عدم لوجود كانت ما موجودة بقت موجودة من صفات الأفعال وصفات الأفعال من صفات الكمال وصفات الكمال غير متناهية أمبارح ربنا ما خلق الليل بيخلق والخلق من صفات الكمال وصفات الكمال مستمرة يلا ما هو الفاعل لها يبقى هو الفاعل لها كان إتهم بالأمس ما في الله خلقكم الليلة المطر ما في ربنا جايبه إتهم تتصل بأنه إتهم ما في شنو بقيتوا موجودين هو كمان يتصل بأنه شنو خلق أشياء ما كان خلقها كل ما خلقها دي كلها من صفات الدالة على الكمال كما تنطق ربنا نطقك الآن قلنا صفات الكمال صفات الأفعال ما ثبتت ربنا سبحانه وتعالى قال ويخلق ما يشاء الله خالق كل شيء وخلقنا ويلا كثير من الآيات يلا نحن طيب نقول الحديث جاء على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها نقول هذه الأدلة ما قال بها السلف ما قال بها السلف الأدلة الثانية قال ما قال بها السلف هم فاهمين للنص أكثر مننا يلا طيب انا سلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اهل القرون الثلاثه ما قال انه هو في شنو في الصف. ما عمرت باتباع غير المعصوم، لكن بالضروره انه ما دام الحديث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، انه في الصدر الاول يكون على الحق. يبقى اذا معناتها ممكن يعني السلف ده يكون على الخطا عندكم. يعني هسه عندكم يعني المسائل دي اخطا فوق السلف يعني معنا. السلف بيطلق النص على ظاهره. يلا احنا بنقصد بالتفسير ذاته الاطلاق على ظاهره. ها يلا طيب انا عايز المسألة دي انتوا تلاحظوها كويس. مسألة الحلول حتى في يمنا نحن عندنا نعرف مسألة الجهة. اول حاجة اللي بيقول الله سبحانه وتعالى عنده جهة لابد ان نستفهم منه ونعرف. قل له ما الفرق بين الجهة والمكان؟ أول حاجة حتى نعرف هل ده من صفات الله ولا ما من صفات الله. طبعا عليك يا شيخ الجهة والمكان فرق بيناتهم شنو؟ كل جهة مكان وكل مكان جهة. يعني إثبات الجهة إثبات للمكان. يلا حتى نوريك الفرق بين الجهة والمكان. الظل ده مشى كده ممكن يكون دور الماء حتى ممكن يكون بيورا البيت بيغادي ممكن يكون شنو في مسافة ما بين شاشين وصوتي ممكن يكون شنو وصل شاشين ممكن يكون ما شاشين جهاز وصل شنو. الجهة محل مطلق والمكان محل مقيد. سواء كان المحل هو المحل أطلق أم قيد هو المحل هو المحل. وعلينا ده هل قال بالجهة قال بشو؟ إذا الفرق بين الجهة والمكان مكان قلنا جوا المسجد ليس مكان جوا القدوة ليس مكان مشى الجهاد كده تجنب مكان مال مطلق. الفرق بين المكان هو من حيث هو مكانه أطلقه أم قيده. أديناك ده كله سواء كان ليه الدين دير قال لك أو أديناك ده كله ما حدث. يلا في النهاية هو شو مكان أطلق أم قيد. ما في فرق بين من يقول بالجهة وبين من يقول بالمكان. واحد نقول هل يمكن أن نجمع بين وصف الله عز وجل بالمكان وبين نفي الحلول؟ فيها النقطة لابد أن نعرف هل يمكن أن نجمع بين وصف الله عز وجل بالمكان وبين نفي الحلول عن الله؟ حينما قلنا ما عنده مكان أو كم قلنا عنده مكان ما قلنا ما عنده حلول. قول لنا من الناس اللي بيقول عنده مكان طيب عنده حلول بيحل؟ قلنا ما في حل ما بيحل في مكان عايز. طيب كيف نجمع بين كونه شنو عنده مكان وما في حل؟ شو ابراهيم وقال عليه هل ممكن نجمع بين كونه شنو ما عنده مكان وبعد ذاك ما حل ما عنده مكان وبعد ذاك نقول شنو اقصد اول عنده مكان وبعد ذاك ما حل هو عنده مكان معناته شنو؟ هو في مكان ما دام في مكان شنو؟ هل هو يعني يلزم من المكان شنو الحلول؟ عشان كده المكان ولا الجهة دي كله من اللوازم اللي بتجيب المسألة بتاعت الحلول. ثلاثة ها الوصف بالجرمية والحيث. الحيث يعني ذات الجهة المكان. أي شيء كان بيجي جرم لابد يستفيد قدرا من الفراق. يلا دي من اللوازم اللي كونه هو لو جرم والجرم هو الجسم وما هو مصرفه بالجسم لأنه الجسم يستفيد قدرا من الفراق. دي كلها من اللوازم بتاعت المكان ويلزم من المكان شنو؟ الحدود. يلزم من المكان الحدود. ها أربعة لما قلنا أن الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان وما عنده جهة. المخلوقات كلها من الفرش إلى العرش عندها مكان. ده هو عنده مكان يبقى من الحيثية شنو؟ مثلها. هم عندهم صفة شنو؟ التمكن بالمكان. والله عز وجل عنده صفة التمكن في المكان، يبقى من الحسيب اثنين هنا، ما صل المخلوق ولا ما صل، وما صلت للمخلوق مستحيل ولا جائزة، وما يؤدي للمستحيل يبقى شنو؟ مستحيل شايف لا من نجيب نعايل الجهة بتاع الكلام بتاع الجهة، يعني يلزم من الجهة أن يكون شنو؟ له مكان، ويلزم من المكان شنو؟ الحلول. وعلينا رمضان يلا يلزم من المكان ها من اللوازم اللي بتجيب شنو يا أخوانا؟ اللي بتجيب المكان الحد، أي شيء عنده حد ما بقى عنده مكان، الشيء اللي عنده حد عنده مكان، بيعود حد حد ما جهاز جدا فوق تحت يمين شمال أمام خلف جهاز حد. الكرامية الأخذ منهم معظم الحنابلة أخذ منهم أقايدهم، هم بيقولوا الله عنده حد من جهة واحدة من جهة تحت فقط، من الجهة الثانية ما عنده حد. ابن تيمية بحسب ما ذهب إليه في كلامه جاب كلام الناس اللي بيقولوا الله عنده حد، هو ما اكتفى بأنه عنده حد شنو من الجهة العليا، معنى عنده حد من شنو من الجهات الستة كلها. طيب كان عنده حد من الجهات الستة كلها حد معناه شنو؟ ما انتهت النظارة دي لحد منه، إن يبقى شنو يا جبل يا حجر يا فراغ بلا عمل لحد بلا عمل لحد. عنده حد اسمه شنو؟ اسمه محدود. يبقى لو كان أصل غيدا يبقى من أسمع الله شنو أبيه يقول شنو المهدود. صاحب ألفية الأصول مراقب السعود لمتقي الرقي والسعود قال وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق، لما يكون الوصف ما في قال الاشتقاق ما في، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بقى القادر القدرة ما له، لما بقى عالم العلم ما له، لما بقى الحي الحياة ما له فيه. طيب معنى لما ربنا سبحانه وتعالى استوى كالفعل يبقى شنو مستوي هنا او استوى في اي، طيب يبقى استوى في اي، نزل يبقى نزول في اي. يلا عند الفقد ما في، طيب كم قلت بلزوم الالفاظ دي معناتها يلزمك على انك انت شنو تصف الله سبحانه وتعالى بالاوصاف المشتقه من ذلك. من النزول تجعله نازل، هذا ما وقع عليك، يمشي تجعله ماشي، وقع عليك. يلا مرضت فلم تعودني، يلا تجعله شنو يا أخوانا، يلا تأخذ منا صفة إنت ما يزيد، كونك تأخذ صفة من مثل هذا يبقى شنو ما حدث، لأن هي أصلا شنو ما صفة ولم يرد ولم يقتد منها صفة. عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الحلول والجهة، لأن قلنا الجهة يلزم منها المكان، ويلزم من المكان شنو؟ ها؟ الحلول. وقال لا أقول له اجمع لي بين كون الله سبحانه وتعالى عنده مكان وبين كونه ما متصف بالحلول، كيف تجمعه هذا؟ بالعقل ما بيقدر، وفي الشرع ما في، هو يبطل اعتقاده. لو قال يحتمل نقول له شنو؟ العقيدة طبعا بتشيل يحتمل. ما بتهيله يبقى إذا شنو كده أقول لك لابد الناس أن تعرف أنه المسألة الشيء الخلاني هي من الضرورة يعني مستوي ممكن، لكن شنو استوى بمعنى مستوي من صفات الأفعال ما صفات الذات، صفات الأفعال استوى من صفات الأفعال، النزول من صفات الأفعال. يلا نحن شاهدنا وين؟ شاهدنا في كونه في كلمة الجهة يلزم من الجهة المكان، ويلزم من المكان شنو الحلول علينا، والحلول بالاتفاق شنو ليس من صفات الله سبحانه وتعالى. واجلنا يلا هم هنا اضطربوا، قلنا اضطراب كبير. يلا الكلام اللي قلنا لهم شنو قلنا اسمعوا الكلام ده اسمعوا يمكن ما سمعتوا كثيرا، نحن وهم متفقين على أنه أخيرتنا نحن الصحيحة، نحن وهم متفقين على أن عقيدتنا نحن صحيحة، لكن العلم عندهم أقل من مستوى أن يفهموا أنهم موافقين على أن عقيدتنا صحيحة. كيف الكلام هذا؟ لما نقول الله سبحانه وتعالى منزع عن الحلول والجهة بنقصد الجهات كلها جنوء الستة، هم قالوا المراد بالجهات الستة ما له المخلوقة، يعني معنى إذا الموافقين كان جاهزين أنه الله في صفات الجهة المخلوقة ده ما وصف منه ما وصف الله إلا منه لكن عندنا وعندهم عليك أنا أقول هم عندهم ذات الجهات الستة المخلوقة اسمه الله فيها قالوا ما فيها دي كتبهم كلها تقول كده سيدينا لما قلنا الله سبحانه وتعالى ما موصوف بجهة من الجهات الستة بنفسه ده المخلوقة ولا غير المخلوقة لأنه نحن ما عندنا جهة مالو إذا نحن وهم اتفقنا على أنه أخذتنا طيارة ما اتفقنا وين اسمه منه طيب بتاعهم صغير لا من يطمعنا من البسطين هذا السريطة هذا يمكن يسأل هذا اتفقنا نحن وهم ولهم ولا نحن برا كلنا اتفقنا لأنه الله ما بيوصف بجنو بجهة واحدة من الجهات الستة هم قال المراد بالستة ولا ونحن قلنا لهم ما في مخلوقة والجهة ما مخلوقة دي فينا نتيجة ما شرف أنا أقول لهم كذا كم يتجلس السؤالين أول حاجة كم قلت فيه جهة وما مخلوقة السؤال الجهة دي عدم ولا وجود قالوا مخلوقة نقول لهم هم قالوا نقول لهم يقولوا أن عدم ولا وجود قالوا موجودة هي جهة موجودة وما مخلوقة نقول لهم القرآن قال لكم عدم القرآن قال لكم عدم وين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الشيء عندنا شنو الموجود والقاعدة على سنة الجماعة وإن لنا الشيء شنو الما موجود شنو ليس بشيء واحد إذا الجهة تقول شنو أول حاجة عدم كلا عدم هنا نتكلم لك عن حاجة موجودة واحد الجهة قلت ما مخلوقة على فردي تسليم مذهبكم او على فرض اننا سلمنا ان مذهبكم صحيح يلزم منه على ان الكون منقسم الى قسم مخلوق وقسم غير مخلوق اما المخلوق فقد خلقه الله سبحانه وتعالى واما غير المخلوق اختلف يعني انكم شنو لا خلق دفع الله ولا خلق رفيد الله مشكلة اتعرف يوجد مخلوق بدون خالق عندكم كده يا شيخ كان قالوا خلقوا الله ما حادث يعني لكن ده سمع قلنا مخلوق بدون شنو بدون خالق والكلام الخرافه دي يقول لنا اديكم مليار لو قدرت تجيبوا من كتب اهل الصحابه والتابعين واتباع التابعين اللي بيقولوا سلف سلف سلف سلف مبتدع اكبر بدا في العقيده كمان وفي جوهر ولب العقيده اربعه انتوا بتقولوا لازم المذهب مذهب نقول وافقناكم على انه لازم المذهب مذهب يلزم من مذهبكم أن يكون إلهكم غير شنو غير موجود إلهكم غير موجود لأنه موجود بشنو والموجود في العدم يبقى موجود ولا يبقى معدوم كده هو كده لا نستفيد لكم إلهكم عندكم ما موجود لأنه موجود في العدم والموجود في العدم عدم وكم قلت الموجود في العدم قالوا لا لا نحن ما الأخبار دلت على أنه شنو أنه من الفرش لحد العرش ده كل شنو مخلوقات الله عز وجل ده العالم لكن معنى ذلك شنو قال ده معناته ما عالم قل لي مين اللي قال الكلام ده يا أخي ما في ذول قالوا إلا ابن تيمية الحراني والحراني هو اللي قال هذا الكلام ما كلام الله ولا كلام الناس ولا كلام الأئمة ولا يعرفون للسلف لا خلق دي بدعة أحدثت بعد 700 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام دي بدعة ابن تيمية يا شيخ وجاب فرارا من شنو أخونا من الحلول ووقع كمان على أم رأسه الفرق بينه وبين بتاع الهلول هو ربه فيه لكن حل جواه آية أو اتهد ربه مع آية والتالي ده كمان ربه ماله ما ليش أيهم أو أيهما أفسد معتقدا نقول ربه فيه لكن اتهد مع غيره نقول ربه ماله موجود عدم وأما لمن قالوا أنه بس من العرش لفوق ما في مخلوق إلا خالقهم ابن حجر الأصفلاني رد على هذا الكلام في فتح الباري شرف البخاري أقرأ حديث البخاري إن الله كتب كتابا فهو مكتوبا عنده فوق العرش ها العندية قلنا عندية مكانة وليست بعندية مكان طيب فوق العرش اللوح المحفوظ وين هو هذا السماء الأولى ولا الثانية ولا السابعة فياتهم هل اللوح المحفوظ مخلوق ولا ما مخلوق كيف قلت ما في قال لي قلت هناك ما في مخلوق قال الأخيرة تأكلها ثم نجدتها عشان بيقولوا ذات ما هنا لازم تاريخ هذا الحديث اللغة العربية ذات ما بيعرف لا تستجدون لا تستوجدون كاتبون الصلاة حديث موضوع وذا الحديث اللغة العربية ذات ما بيعرفها والحديث جاي بالعجمي ولا شنو الحديث جاي بالعربي فكيف تجاب كده أو زيدا يريدنا مسألة الجهة دي كده أو زيدا أما النصوص إليه يسأل الكلم الطيب تارج الملائكة الروح إليه يا إسانيم توفيق ورافيك إليه كل النصوص الورى في ذلك عندنا وعندهم اتفقنا على أنها مؤولة كويس تدافعوا الكلام ده كويس نحن لهم حتى كيف نجيب عديتك نحن لهم متفقين تبرى لهم متفقين وبيقول لنا وقول الله في السماء بنقصد شنو في بمعنى على في بمعنى على تعويل ولا الأصل تقول ما في تعويل وانت آمنت من في السماء قلت على السماء لأنه عارف أنه فيه كان شغاله هنا كان جاله في السماء يبقى شميزا أخليته من العرش إذن قالوا فيه بمعنى على إذن أي حديث أي آية قرآن يتكلم كلمة في السماء في السماء معنى ما بتفسد شنو السماء بتفسد شنو العرش إن القديم بتاعتنا هي قديم بتاعت ربنا الذي في السماء بمعنى على العرش إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها إلا كان الذي استوى على العرش ما في زيادة على الرحمن فهمت ولا ما فهمت السيدة زينة تقول إنه تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن الله سبحانه وتعالى زوجني من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات شنو معناتها على العرش كل القضية هي قضية شنو على العرش يلا أول حاجة دابت طلبة قليل مكتب الكلام ده حتى فهمت ولا ما فهمت فهمت أي نصورة في كلمة السنة السنة سنة معناها على العرش مش القضية قديمة كم قضية واحدة بس قضية قضية على العرش مين قضية السماء دي أول حاجة كان دائرة نرجع لين كما دائرة كمان ما دائرة تتعامل مع أهل ظاهرها يلا وراها لنا وريك أنه في السماء يبان على العرش على العرش يلا يبتي قضية يقول لك الاستواء ورد في القرآن الله قال نقول هذا الكلام ترد به على الزول اللي يقول الله مالك ما مستوي أو الله ما يستوى زي الزول يجي يحشد لك الآيات أنه الله نهى عن الشرك أنا شرك بترد بها على من على المشرك اللي يقول أنا الإشراك ماله جائز أنا ما تقرأ لي آية ساعة الأرض لكن أنا أقرأ لك نوري لابد أن تفهم قضيتنا معكم ما مسألة الاستواء قضيتنا معكم مسألة تفسير الاستواء وحمل الاستواء على وجه لا يليق بجلال الله عز وجل والإتيان ببعض البدع التي لا أصلها في الشرع أصلا بقضيتنا يا عزيزي بعد ما يجي داري ناقش كأنه يقول لك شنو أنه قضيتنا أنه الآية القرآنية قالت الرحمن في الطواف في السبع أماكن كان جفي مليون مكان ده يرد به على من يقول شنو بنبي الاستواء وكتبكم نوريك أئمتكم كذبة كذبة كذبة يقولوا أنه نبنى في الاستواء كذبة نجيب كتابكم نقرأ لك أنه يقول نبنى في الاستواء ونجيب كتبنا نوريك على نجم نثبت الاستواء لكن استشنو مدلسين يقولوا بنبي تفسير الاستواء استواء بالوجه اللي انتم عايشين عليه يلا بديتنا معهم شنو في السماء ولا بديتنا شنو على العرش وقديتنا بتاعت على العرش اثبات الاستواء واثبات العرش ام قديتنا شنو تفسير الاستواء استقر جلس قعد وسكن وين الجيران كمان يلا جهه بديتنا معهم تلعبوا لأولاد صغارتكم ما بديت جهة قديتنا فقرأ وجلس وقعد وسكن ده ما تفسير قولوا تفسير نقول السلف بتاعينكم دول هم مختلفين ولا متفقين أول حاجة دارنا نفهم السلف بتاعينكم فقلتم متفقين نقول لهم طيب خلال بخلله يروي أنا الإمام أحمد بن حنبل أنه قال هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى الأوزاعي وفلان وفلان كلهم قالوا شنو أمروها كما جاءت بلا تفسير ما معنى بلا تفسير تقول استوى معناها جلس استوى معناه استغر استوى معناه سعد استوى معناه ارتفع ده تفسير ولا ما تفسير كيف ورونا تفسير شنو تريد دي هذه دي أول حاجة استوى بمعنى استغر لما بنقول ابن حجر القرآن كان بتفسير المجسمة وين قال الكلام ده؟ صفة الباري كذا في البخاري. واحد، اثنين، السلام من تصف الله سبحانه وتعالى بالاستغراب. دليل إحنا بنقول ما يفسر بالاستغراب ما يفسر بالاستغراب. هم قبل ما تظهر لهم الكلمة لأنها موجودة في كتبهم ما فينا بشدة. محمد المنتصر يوريني قال أنا مشيت مصر. بقيت واحد قال لي تناقشنا معهم. قلت ليش بتفسر الاستغراب بالاستغراب؟ قال ما في. قلت له تعال يا حاج يا حاج. الثانية قال أنا في أم درمان في بحري في شرق النيل في المحاضرة. قال جهومية من المشبهة المجسمة. جابوا له كتاب فتاوى ابن عثيمين. قال إتا بس قلت نحن بنفسر الاستواء بالاستغراب. قال كتاب ورينا مثل الكتاب. استمر في المحاضرة عدى لي خطأ. قال لي بعمل لك وعبي جلي. كده استكتر خطأ قال لي هو ده. شاهو استوى. حتى الكتاب قاعد معي. وريتكم له ولا ما وريتكم له؟ استوى بما نجنو. استغرى. يلا. كتاب ابن عثيمين. والتدمرية بتاعت ابن تيمية والحموية بتاعت ابن تيمية وكل كتب استوى بما نجم استقر استقر استقر هم لسه ما بيعرفوها كيف دين ما أهلا للمناظرة ولا للمناظرة تدري يعلموا لي انت 20 سنة عشان يناقشوا قال لما نوريتهم ليه قال 100 نفر طبقوا خصوم وقال مرضوا وراوك ولا بعد تبدأ لي سيبت ليه ما دارين يصف الله بالاستغراب تبت دارين عالي يلا كده ورونيك ليش أنا ما قلت لكم فيه قلت لكم على نقول النص ما ورد أنا قاعد نفسر النص النص ما جاء في اللغة العربية يلا في قرائن دلت على هذا التفسير اللي أنا مشيت عليه لما يليق كان قلنا يمكن عندك ما يقتضي التمدد لو أنا عندنا يقتضي التمدد ندار نعرف أنه كلمة استغرى دي ليه بقى الكعبة يتفتح التعوى ليش ما عندك إنت من صفات الحوادث أنا اللي ما من صفات الحوادث يلا بس دي هالنقطة اللي أنا دايركم تقولها أنه الوصف بالاستقرار متى ما حصل الاستقرار ده ما فعل استقر يستقر استقرارا فهو مستقر متى ما حصل الاستقرار معناه في مستقر ومستقر عليه وفي الايه اسم الاستقرار مستقر جعلته الله ومستقرا عليه جعلته مش معرفا واستقرار في الله واي مستقر محتاج الى المستقر عليه يعني وصفكم او شرحكم او تفسيركم لكلمه استقرار الاستقرار وصف لله بالاحتياج والله هو القديم من المطلق وعليك ده النقطة ذات الاستقرار اليوم وعليك يا شيخ وبعد ده كمان زاد الأئمة على أنه يلزم من الاستقرار شنو وصف الجرمية يلزم من الاستقرار شنو التحيز هذه كلها من لوازم يبني يا شيخ الاستقرار مع بيه الاسم يفيد شنو الاحتياج زي قال شنو يعني زي قال شنو اللي بيشيله واللي بيحمله والله سبحانه وتعالى بيشيله ولا بيحمله لا يسبب ذلك ما من أوصاف الله عز وجل تكيله تفسيركم بيستغرنا طيب بيقول ارتفع بيقول كلمة اللي جاءت في كلمة ارتفع ارتفع في العربية ثاني عن نجنو الشيكان تحت وبعد ذلك بيقى فوق قال لا ابتليق ما جلال الله عز وجل وثاني هنا يقول قاعدة القعود وأن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن ذكر شنو في أوصاف بتاع الناس اللي أبو يمشي شنو الحرف ربنا قال له شنو قال له فقعدوا مع شنو فقعدوا مع شنو خوالف خالفة بيقول وصف بتاع النساوين المرأة القاعدة في البيت ما وقع عليكم مع الخوالف ما في مع الخوالف ولا ما وقع عليكم الخوالف جمع خالفة قال شنو يا أخوانا اللي شنو يا أخوانا النساوين اللي تخلفا ما مشا القعاد هل يقتضي التمدح عشان كده شنو القعاد ما إن شاء الله يلا الثاني وينهم على قالوا دي على أحلام ابن بطال المالكي في شرع البخاري قال الأوصاف اللي نقلت كلها في تفسير الاستواء قال دي واحدة بس تليق مع الله عز وجل. وده شنو أقول ما تفسير وجه من الأوجه اللائقة بجلال الله. قالوا على دي وردت في القرآن سبحانه وتعالى عما يشركون. كان كده استوى بمعنى على. على بمعنى شنو العلو. والعلو بمعنى شنو أقولنا والله عز وجل بالرفعة وأولو الشعن وليس أولو المكان. كان أولو المكان إنما فرغنا منه على أنه شنو يستلزم شنو أخوانا الحلول ويستلزم شنو يعني الحدود. والله سبحانه وتعالى منفي عن الحدود منفي عن الحدود والمكان. قلتنا بأن في الحتة دي قال كلمة سبحانه وتعالى دي بس فقط شركة. فمن هنا الأشائرة قسموا نظر إلى اثنين قالوا بالتخير كما نفعل التنبيه بالتخير كان داير تأخذ شنو بالرأي شنو تأخذ وكان داير تأخذ شنو بالتخير الاثنين على السواء. قالوا هل أصل المذهب التفويض ولا الأصل هو بشنو أخوانا التأويل. قال الأصل هو بشنو التفويض. قال التأويل بيرجع له شنو أخوانا بيرجع له إنما يتقن تجسيم وتجسيم. كل ما ظهر المجسمة كل ما الناس نعبد لهم كل ما الناس بقى ما في تجسيم. عشان كده الصحابة في زمنهم ما في ذلك كان بيقول الله جسيم ولا عنده حد إلى غير ذلك. عشان كده لم تنقل هذا. ولو كانت قيلت لكان الصحابة رضوان الله عليهم ردوا عليهم. وقالينا داء من النهي. أما يعني إذا اتفقنا كلنا على أن النصوص التي تقول في السماء كلها شنو ليست على شنو اسمه قول الإمام قاضي إياد في الشافعي ليس المسلم. قال لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم. وهذا ده بالعربي. طيب الجماعة يقول لك شنو نحن نؤمن بها ونصدق بها بلا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يقولوا كده كل كتب ما فيها شنو ولا تجسيم ما فيها ولا محل واحد. يقول لنا عشان نتركوا في الجاهزة يا أخوانا كايفين تلقيت كتاب هو من واحد من كتبهم بيقول ولا تجسيم بيجي يقول لنا ما في انتم كلام بالعرب. يقول شنو بلا شنو بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ها لكن ما فيه شنو ولا تجسيم بما لأن عندهم شنو جسيم. وحتى أبحث في الكتب التي توزع مجانا كان واحد لقى نسخة يا ولا تجسيم خلي يجيب علينا عشان هنا نخطه نقول لجينا في الصواعد فتشنا ما لقي واحد بلا تجسيم دي ما في مالي في ناس يكتبون عشان عندهم جسيم ولا طيب قل لهم التشبيه والتجسيم أيهم العصر هل الأصل التشبيه ولا الأصل التجسيم؟ قالوا النص ورد بالشبح ينفيه هو. قالوا التشبيه هو العصر والجسم هو الفرق. فكيف تثبتون الأصل وتنفون الفرق بتاعه؟ لما وقع لك شيء لا لا ينفوا الأصل هنا يثبتون الأصل وينفون الفرق. أي ينفون الأصل ويثبتون الفرق. ينفون شنو الأصل ويثبتون شنو الفرق. الأصل شنو لأنه في زمن الصحابة في زمن النصوص ما في كلمة شنو جسم إلا وصف بس للمخلوق. وفي القرآن واردة في معنيه وزادوا بسة في العلم والجسم وإذا رأيتهم تؤجبك أجسامهم. يقول لي وردت القرآن في محلين ما جاءت إلا وصف لمن يغنى لمخلوق وانتو جعلتم وصفا لخالق. لا حول ولا قوة إلا بالله ما قدرتم الله حق قدري. هنا كبر الجسد بتاعه وهنا شنو لطافة جسمهم تؤجبك أجسامهم إلا طافة أو غير ذلك جاءت وصف كل الكاسة. وكون أسماء وصفات توقيفية يقول لكم باطل ما شقال اليوم نحن لو كان شغال اليوم ما كان سميتموه شنو؟ جسم. كده يعني ضيقة. وبمجرد تسلية الله سبحانه وتعالى في كونه شنو جسم، معناه الإنسان بقى شنو؟ مجسم. أما كلمة جسم ذاك الأجسام بعد إطلاق كلمة الجسم على الله بتنفع ولا ما بتنفع؟ طيب كان قلت لي تنفع. نقول لك تقول الله حجر ذاك الحجارة. ما قال شنو؟ الله بمعنى جسم بمعنى شيء موجود، قال جايز يقول لي الله. كل كتب التأسيس حتى الآن قاعدة معنا. نقول لهم طيب. الفرق بين كونك تقول جسم وتقول حجر شنو؟ واحد ولا ما واحد؟ جسم وخشب واحد ولا ما واحد؟ يعني حتى يجوز أن تقول أن الله سبحانه وتعالى خشب لكن ذاك الأخشاب. وتقول حديث ذاك الحديث. تبي هات المجسم ذاك الأجسام. هو نفس الشغلانة. أي العقيدة الفاسدة. وهيهات أن تصي هذه العقيدة. القرطبي قال الاستتابة من تابوا وخلاص. وإن لم يتوبوا يقتلوا. دعوا آل عمران. عند قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة. وأما الذي بقصد أن يشوع الدين قال شنو يقتل من غير استتابة. يمنع الشيء اللي خلى أنه ما بنقول بالحلول وبالجهة. يلا البيت نكمل يا أخوانا والاستتال والانفصال والصبر. قال الله ما موصوف بالاستتال ولا بالانفصال. بالكلمة الموجودة في كتبنا. قالوا إنتوا الله بيقول لا داخل العالم لا خارج العالم لا بيوسف فوق ولا بيوسف تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. إنتوا شنو معناه إذن ربكم لإلي يكون معادي. قالوا في جميع كتبهم جميع كتبهم قالوا كيف نحن بنسأل نقول يا سو دليل قال أنه الله سبحانه وتعالى متصل بالعالم هوي يا سو دليل اللي قال الله متصل بالعالم ويأتي دليل قال منفصل عن العالم كيف شيئا ما ثبت نثبته ولا الأصل هو النبي من ذلك المخ بتاعه الصغير لا فهمت ولا فهمت ماذا يا قرآن بيقول الله متصل ولا بيقول جنوب طيب شيئا الله ما جابه ما قلنا أسماء وصفات توقيفية قلنا إلا يجي النص وين النص ورد على أن الله سبحانه وتعالى متصل بالعالم وين ورد أنه منفصل عن العالم يبقى الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم حاجة ما في مقدورنا ما بنقدر نشكل المخفي على الله لا لا لا لا في توقيفي ما ورد النفع لأنه متصل بالعالم عشان كده الأصل في فوق النفي ولا ورد أنه منفصل عشان كده الأصل فوق النفي عشان كده قلنا لا متصل لا منفصل طيب قلت لا داخل العالم ولا خارج العالم نفس الشغلانة في سعاية قال أنه داخل العالم في سعاية قال خارج العالم إذا النص ما قال داخل ولا قال خارج معناه الشيء ما قال به النص الأسماء صفات شنو لا نقول فهمنا ولا ما فهمنا بعد نقول لهم شنو إنتوا عندكم شنو عندكم خارج العالم لكن ما داخل العالم مش كده ونحن عندنا قلنا شنو لا خارج العالم ولا داخل العالم لا داخل ولا خارج وإنتوا عندكم شنو يا أخوانا قال خارج لكن ولا داخل طيب يلا في هذه هنا اتفقنا معهم لنا قلنا لا داخل العالم لا يسمى بأنه داخل ولا يسمى بأنه خارج هم قالوا شنو هم قالوا خارج العالم يعني داخل العالم ما في لكن خارج العالم هذا هل أقاموا الدليل على ذلك وهيهات أن يقيموا الدليل على ذلك إذن العصر شنو لا داخل العالم لا خارج العالم النووي في كتابه روضة الطالبين قال جاء في باب وحيد ذاته الزول اللي قال أنه داخل العالم أو خارج العالم أو قال بقدم العالم قال كافر غدا فتوى خلاص وكلمة الجسم هاي الزول قال أنه داخل العالم ها قال أو قال خارج العالم قال كافر فلما قال لك أجل دي الفتوى فتوى دينية كده زي ده فلما قال لك وأما الكتب اللي نسب لأنه لا داخل العالم لا خارج العالم جمع من أهل السنة والجماعة الإمام عبد القاهر البغدادي صاحب الفرق بين الفرق الإمام الإسرائيلي نص على ذلك الإمام النووي نص على ذلك والجمع من أهل العلم كلهم نص على ذلك لا يوجد أنه داخل العالم ولا خارج العالم أما قولك لما تقول لا داخل لا خارج ده يلزم منه ما يوجد فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ده ما يلزم منه أن يكون شنو عدما نقول لو كان ربنا سبحانه وتعالى قادر لكونه يكون يمين وشمال وأمام وخلف فالنفو يبقى النفي التساوي من نفو لكن ربنا ما داخل بذلك كده هذا قال الإمام الغزالي في كتابه الاختصاص في الإجابات قال لما تقول الحيطة تقول أي شيء يا مذكر يا مؤنث تقول لي الحيطة دي ذكر ولا إنتهى لا ذكر لا إنتهى لأن ما قابل ولا داخل في باب ذكر ولا إنتهى فهمنا إذن نتم البيت ده والاتصال والانفصال. اريد نستوعب الخلانه ما بنعرف ما بنقول انه الله لا داخل العالم ولا خارجه. عدم شنو؟ وجود الدليل. والاسماء والصفات شنو؟ توقيفيه. شكرا توقفنا. الشيء اللي الله نزل لنا كان فهمنا منه ذاته اللي الله وفقنا له كفايه، مش انه ما ورد فوق مننا ما يتذكروش. والسفح، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن السفاهه. السفاهه معناتها شنو يا اخوانا؟ عدم الحكمه، اللي هو وضع الشيء في غير شنو عمله. اسمي انا اعمل لكم شنو؟ ايوه السفح. اي يعني السفح شنو؟ السفح ما اقول لك وضع الشيء في غير محله، اللي هو عدم الحكمه. هذا منزه الله سبحانه وتعالى عنه جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا ولا بذاك. لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال ولا بالسفاح. نبدا التشريع ان شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا. ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اعطي انفسنا تغورا وزد فيها سيدنا وكا وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.